الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل، بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي. الحلقة 40. الباب 17 من كتاب الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة. الحديث 2. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. الحديث 3. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. الحديث 4. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيث نلتقي بكم في حلقة جديدة تعنى ببعض ما اشتمل عليه موطأ الإمام مالك من أحكام، وما زلنا في باب العمل في غسل الجنابة، حيث توقفنا عنده في الحلقة السابقة بعد أن شرعنا فيه لكننا لم نكمل. وقد اشتمل هذا الباب على حديثين مرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأثرين موقوفين، أحدهما لابن عمر والثاني لعائشة رضي الله عنهما. أما الحديث الأول فهو حديث عائشة رضي الله عنها من طريق هشام بن عروة عن أبيه، وهو عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين وهي خالته رضي الله عنها. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. هذا الحديث من أحسن ما روي في صفة الغسل، فيه ذكر للمسنون والمفروض، ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار. وأقل ما يجزئ منه الغسل إفاضة الماء على الجسد كله مع تخليل الشعر لإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة، واختلفوا في المضمضة والاستنشاق، وبعضهم أوجب المضمضة والاستنشاق وهو الأحوط والأبرأ. والذين أوجبوا المضمضة والاستنشاق أوجبوه بناء على أصلهم في وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وقد ذكرت أن ذلك أحوط، والله تعالى أعلم. هذا الحديث فيه مسائل، وقد سبق الذكر أنه أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. وأول هذه المسائل مسائل هذا الحديث قولها رضي الله عنها: كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. ولفظها رضي الله عنها بقولها كان إذا اغتسل من الجنابة يشعر بدوام الفعل وتكرره منه صلى الله عليه وسلم كلما اغتسل. وقولها رضي الله عنها كان إذا اغتسل من الجنابة يحمل على الإرادة، أي إذا أراد أن يغتسل من الجنابة. ونظير هذا قوله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وله وجه آخر، وهو أنه يحمل على الشروع والبدء في الغسل، أي بمعنى إذا شرع في الغسل من الجنابة. أما قولها فبدأ فغسل يديه، أي قبل أن يدخلهما في الإناء. ويدل لذلك ما جاء في رواية ابن عيينة في هذا الحديث من حديث هشام، وفيه قبل أن يدخلهما في الإناء. ومن السنة أيضا غسلها مرتين أو ثلاثة، ولو اقتصر على واحدة أجزأ، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية قولها رضي الله عنها: ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. جاء في رواية عند مسلم رحمه الله من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة به، أي بهذا السند، أي عن أبيه عن عائشة، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. قال الزرقاني رحمه الله في شرحه للموطأ، وهي زيادة جليلة، أي أنه بعدما يغسل يديه يبدأ بغسل فرجه. قال: لأنه بتقديم غسله فرجه يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل. ويشهد لهذه الزيادة ما جاء من حديث ميمونة رضي الله عنها، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد غسل يديه. قالت رضي الله عنها: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، وهذا هو محل الشاهد وموضعه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. الحديث. وهذا كله من سنن الغسل، وضربه صلى الله عليه وسلم الحائط بيده كما في حديث ميمونة هو لإزالة ما علق بها من أذى ورائحة كما ذكر أهل العلم. ولهذا قالوا: يجزئه لفعل المسنون في هذا الموضع أن يغسل يده بالصابون ونحوه. أما قولها رضي الله عنها: ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، احترازا عن الوضوء اللغوي، وظاهره أنه يتوضأ وضوءا كاملا، وهو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله. واستحب بعض أهل العلم أن يؤخر رجليه إلى آخر الغسل، ولهم في ذلك مستند، وهو حديث ميمونة الذي ذكرنا طرفا منه آنفا، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. فحديث عائشة رضي الله عنها ظاهره أنه توضأ وضوءا كاملا قبل أن يفيض الماء على جسده. أما حديث ميمونة رضي الله عنها فهو صريح في أنه صلى الله عليه وسلم قد أخر غسل رجليه. قال المازري رحمه الله في كتابه المعلم: استحب بعض العلماء أن يؤخر غسل الرجلين إلى آخر غسله من الجنابة، ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. وقد جاء في رواية لمسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها حديث بابنا هذا أنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه بعدما أفاض الماء على سائر جسده. وفصل بعضهم قال: إن كان المكان نظيفا وأمن عدم تلوث قدميه غسلهما ابتداء، أي مع الوضوء، وإن كان المكان مستقذرا أخر غسل رجليه. وخلاصة الأمر أي الأمرين فعل أجزأه ذلك، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة قولها رضي الله عنها: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. وتخليل الشعر المراد به الرأس، وقاس كثير من أهل العلم شعر اللحية على شعر الرأس، وبعضهم أدخل شعر اللحية لعموم اللفظ في قولها رضي الله عنها فيخلل بها أصول شعره. وفائدة التخليل قال أهل العلم إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، ويدل لهذا المعنى ما جاء في بعض الروايات من قولها رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. قال الفاكهاني رحمه الله في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام: والمقصود بالإرواء هنا إيصال الماء إلى جميع الجلد. وقولها رضي الله عنها ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، يقال هل التخليل بنقل الماء إلى الشعر أم يكتفى بإدخال الأصابع مبلولة؟ قولان رجح بعض أهل العلم أن المراد من ذلك هو نقل الماء إلى الشعر حتى يسمى التخليل تخليلا. ويدل لقولهم هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. وما جاء في سنن النسائي عنها رضي الله عنها بلفظ وفيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا. فهذا بين في التخليل بالماء، والمراد أنه يأخذ الماء وينقله إلى شعر رأسه. المسألة الخامسة قولها رضي الله عنها: ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. استدل بعض أهل العلم على عدم وجوب الدلك، وذلك في قولها رضي الله عنها ثم يفيض الماء على جلده كله، والإفاضة هي الإسالة، ولا يجب عليه غسل ما غسله أولا، ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ثم غسل سائر جسده أي بقيته. والأصل في لفظ سائر أن يستعمل بمعنى البقية، وهو مأخوذ من السؤر، وهو بقية الشيء وفضلته. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله فقال: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. ثم ساق بعده حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة، أي بسبب الجنابة. وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق يحيى وأبو داود عن القعنبي كلاهما عن مالك، وزاد البخاري رحمه الله من طريق ابن أبي ذئب، ومسلم من طريق سفيان بن عيينة والليث بن سعد ثلاثتهم عن الزهري: وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. والفرق مكيال قدره 3 آصع. وهذا الحديث يحتمل معنيين: الأول المراد به جواز الوضوء والغسل من كل آنية مباحة، وأهل العلم على جواز الوضوء بكل إناء طاهر ليس فيه من ذهب ولا فضة، وليس المراد من ذلك بيان القدر المتطهر منه، هذا هو المعنى الأول. أما المعنى الثاني وهو الأظهر والله تعالى أعلم، أن المراد مقدار ما يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم غالبا. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل بقدر الصاع ويتوضأ بقدر المد، وليس هذا بتحديد كما قال كثير من أهل العلم، وليس هذا بتحديد لأقل ما يتوضأ به، بل يجوز أن يتوضأ بأقل من ذلك، كما هو المشهور من مذهب الإمام مالك أن من اغتسل بأقل من الصاع وتوضأ بأقل من المد وأوعب الماء وأسبغ الطهر أجزأه ذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأما فعل ابن عمر في نضحه الماء في عينيه إذا كان يغتسل من الجنابة فشيء لم يتابع عليه، لأن الذي عليه غسل ما ظهر لا ما بطن. وله رحمه الله أشياء شذ فيها حمله الورع عليها. وفي أكثر الموطئات سئل مالك عن نضح ابن عمر الماء في عينيه فقال: ليس على ذلك الأمر عندنا، انتهى كلامه. وأما استدلال من يستدل بحديث أبي هريرة مرفوعا: أشربوا أعينكم من الماء عند الوضوء، فهذا الحديث قد ذكر الزرقاني قال: رواه أبو يعلى وابن عدي قال: قال الزين العراقي: سنده ضعيف. بل قال ابن الصلاح وتبعه النووي: لم نجد له أصلا أي يعتد به، انتهى كلامه. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها، والمراد بالضغط هنا تحريك رأسها بيده ومعالجته ليدخل إليه الماء ويستوعب الماء الشعر كله. هذا بلاغ من بلاغات مالك رحمه الله، وقد ذكرنا فيما مضى معنى البلاغ وأنه غير متصل السند، فإن اتصل وصح من طريق أخرى كان صحيحا، وإلا فهو من قبيل المنقطع. وقول عائشة رضي الله عنها المراد به الإنكار على من رأى أن المرأة تنقض ضفائر رأسها عند الغسل، وبيان منها رضي الله عنها أن الذي يجب على المرأة بل شعرها وإيصال الماء إلى بشرتها وإسباغ ذلك وعمومه. وقد أنكرت رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن عند الغسل، وقالت ما كنت أزيد أن أغرف على رأسي 3 غرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حتيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين. فهذا الحديث صريح في عدم النقض، نقض ضفائر المرأة في غسلها للجنابة. وفي رواية لمسلم من طريق عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لا. قال ابن عبد البر في الاستذكار وقال مالك اغتسال المرأة من الحيض والجنابة سواء ولا تنقض رأسها. وفي الحديث حديث أم سلمة هذا مسألة أخرى، وهو أن الوصف المجزئ في الغسل هو إفاضة الماء على الجسد كله، وأن الدلك ليس بواجب. هذا من حيث دلالة هذا الحديث، إلا أن الدلك إن لم يكن واجبا فهو سنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلك في وضوئه، كما جاء من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. هذا والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا لخير العمل وصالح القول، إنه سميع قريب، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه غفور رحيم. وبذلك أختم هذه الحلقة على أمل أن ألتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك